ومن العشرة في البيوت أن تتجمل المرأة لزوجها بكل زينة مباحة ممكنة، وأن تكون حريصة على أن يكون منظرها ساراً لزوجها، كلما نظر إليها سرت. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره. رواه أحمد والنسائي وصححه الألباني. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: التي تسره إذا نظر، قال العلماء معناها، معنى هذه الجملة أنها تكون حريصة على زينتها عند حضور زوجها ومعتنية بنفسها. ومن أسف أن كثيرا من النساء أهملن هذه النقطة، فإذا كانت في بيتها تبذلت وتبصلت فلا تهتم بمنظرها ولا تهتم برائحتها، الرائحة رائحة بصل، والثياب مهملة طوال وجودها في البيت، لا عند الطبخ مثلا معين أو نحو ذلك، وإنما تتجمل إذا أرادت أن تخرج، حتى أصبح الأزواج يعرفون هذا، إذا رأى المرأة تتجمل في غير وقت الفراش يعرف أنها ستخرج. وهذا خلاف الأدب، الأدب للزوجة أن تحرص بحسب إمكانها على حسن منظرها أمام زوجها، بحيث إذا نظر إليها سر بمنظرها. أما ما يقع من بعض أخواتنا في هذا الأمر فإنه غفلة، ويسبب كثيرا من المشاكل في البيوت، ويباعد بين القلوب. فينبغي على الأولياء تربية البنات على هذه القضية، وعلى الزوجات التنبه لهذه القضية، والحرص على أن تكون المرأة متجملة في بيتها ما أمكنها، يعني لا تكون يعني في غاية التجمل، ولكن يكون مرآها سارا، يكون مرآها سارا بما يحقق المقصود الشرعي